حصريا على الارض والدنيا معايا معفرة. اطلع من حفرة ادخل حفرة. شايف كل الناس بعنيا وعلى عيني. بحثي مني للخصومة جاري. انت كان حبيبي واختياري. اطلع الملأ مش عشوائي. بندبكو بلا استثناء. ياو امجاد الجوكر. واكيد جرعة حزني وزعلان. لمبة فرحي مليئة حزان. وعلى سريري قرار نسيان وما انا مقرر. مش باقي ومش عايز اعرفهم. ايوه بطولي مش محتاجهم. عن في سلامة بودعهم مش ناقصة. نص سيتو كان بتاعنا. مني شافوا صلو ومرجلة. بس منه شفت ناس وانا ومفيش تادي. لو شافوا بجد عش يا كلبي. قدرت تستغل كل تعب. احلى ميسا ياللي كنت صاحبي. منك جالي التدفي. شنت ما تقول مدى حملة. خصمت تصفي الرملة. انت كاملة ومتكاملة. ياخد روحك لو خصمت. يا ربي فك عالريس. ده حسن ابو الرحمة المتميز. ابويا طول عمره كويس. بشتل بتحلف كربونه. الضربة جت من اللي انا بقول. يستحالة في مرة يخون. كان ويايا وشه بكذا لون حرباية. عمال يحكي بطولات واعمل ليه. الراعي الرسمي الدولة. لابس طقم النصب بيحكل في حكاية. ده بنت انا قاطع النبى. لا حنجي ولا كلت مني. في اي رد فعل مش شايف لك. بطل كرفي يا كاري. مش داخل دورك خالص عليا. مش شايف فعلك بعناي. انت منتهي الصلاحية. وفاهم دورك عاري. حبيت ومفيش خالص بعديكي. بضعف اوي لو شفت عينيكي. اللي معايا دايما بلاقيكي كتير راضية. لو جبت عني في مرة ثواني ممكن اقلب واحد تاني. مهما شكر فيكي بكلامي وانا انتي في قلبي وفي حياتي. انتي سري جوا في حكاياتي. وش حضني قربي بحناني. بعشق امك يا ميرتي. كب مني كان رافض امشي. العالم ده كله مش شاغلني. نفسي بس تبقى راضي عني. في كل خطوة باخدها وربط والدنيا معايا معفرة. اطلع من حفرة ادخل حفرة. شايف كل الناس بعنيا وعلى العلني. بيخونوا ويقلوا باصلهم. فاكرين قلنا قدم لهم. تاني زمالي بيسقف لهم كارهين. بحثي مني للخصومة جاري. انت كان حبيبي واختياري. يلا عالملأ مش عشوائي. بندبكوا بلا استثناء. نفر لكن قلوبكوا فصلوا. اللي جي وكرف انا ما زاد. عقلي مش بيفهم غير لغته. وهي لغتي العداء. عمره في يوم ما تعاد. بيدي للكاري في استبعاد. فوق دشنت المدى بالمال. صعب تجيله على السكة. حسان ابو رحمة عم الجيل. رحلة تحلى وراجع ليا. من يتجرى يبيرميا. ده الصادق اي كلام خلصان. الغلدان ابو مكة في رحلة وراجع. فوقه ده الجاي على مواجه. تمثيله يمسك تاني الشارع ويخرق ايدك. على موقع مهرجانات.com